بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 31 من مجالس سماع كتاب تفسير الجلالين، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو المسقطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية هي أنطاكية استطعما أهلها طلبا منهم الطعام ضيافة، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا ارتفاعه 100 ذراع يريد أن ينقض، أي يقرب أن يسقط لميلانه، فأقامه الخضر بيده. قال له موسى: لو شئت لتخذت، وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا جعلا، حيث لم يضيفون مع حاجتنا إلى الطعام. قال له الخضر: هذا فراق، أي وقت فراقي بيني وبينك. فيه إضافة بين إلى غير متعدد، سوغها تكريره بالعطف بالواو. سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين 10 يعملون في البحر بها مؤاجرة لها طلبا للكسب، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فإنه كما في حديث مسلم طبع كافرا ولو عاش لأرهقهما ذلك، لمحبتهما له يتبعانه في ذلك. فأردنا أن يبدلهما بالتشديد والتخفيف ربهما خيرا منه زكاة، أي صلاحا وتقى، وأقرب منه رحمة بسكون الحاء وضمها، أي رحمة، وهي البر بوالديه. فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا، فهدى الله تعالى به أمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهما، وكان أبوهما صالحا فحفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أي إيناس رشدهما، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، مفعول له عامله أراد. وما فعلته، أي ما ذكر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، عن أمري، أي اختياري، بل بأمر إلهام من الله، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقال استطاع واستطاع بمعنى الطاقة، ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين، ونوعت العبارة في فأردت، فأردنا، فأراد ربك. ويسألونك، أي اليهود، عن ذي القرنين اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا، قل سأتلو سأقص عليكم منه من حاله ذكرى خبرا. إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها، وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا طريقا يوصله إلى مراده، فاتبع سببا، سلك طريقا نحو المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة ذات حمأة، وهي الطين الأسود، وغروبها في العين في رأي العين، وإلا فهي أعظم من الدنيا. وجد عندها، أي العين، قوما كافرين. قلنا: يا ذا القرنين، بإلهام، إما أن تعذب القوم بالقتل، وإما أن تتخذ فيهم حسنا بالأسر. قال: أما من ظلم بالشرك فسوف نعذبه، نقتله، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا بسكون الكاف وضمها، أي شديدا في النار. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي الجنة، والإضافة للبيان. وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه قال الفراء نصبه على التفسير، أي لجهة النسبة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي نأمره بما يسهل عليه. ثم اتبع سببا نحو المشرق، ثم اتبع سببا نحو المشرق، حتى إذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم هم الزنج، لم نجعل لهم من دونها، أي الشمس، سترا من لباس ولا سقف، لأن أرضهم لا تحمل بناء، ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها. كذلك، أي الأمر كما قلنا، وقد أحطنا بما لديه، أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما خبرا علما. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين بفتح السين وضمها هنا وبعد، هما جبلان بمنقطع بلاد الترك، سد الإسكندر ما بينهما كما سيأتي، وجد من دونهما، أي أمامهما، قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمونه إلا بعد بطء، وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه هما اسمان أعجميان لقبيلتين، فلم ينصرفا مفسدون في الأرض بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا، فهل نجعل لك خرجا جعلا من المال، وفي قراءة خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا حاجزا فلا يصلون إلينا. قال ما مكني، وفي قراءة بنونين من غير إضغام فيه ربي من المال وغيره خير من خرجكم الذي تجعلونه لي، فلا حاجة بي إليه، وأجعل لكم السد تبرعا، فأعينوني بقوة لما أطلبه منكم، أجعل بينكم وبينهم ردما حاجزا حصينا، آتوني زبر الحديد قطعه على قدر الحجارة التي يبنى بها، فبنى بها وجعل بينهما الحطب والفحم حتى إذا ساوى بين الصدفين بضم الحرفين وفتحهما وضم الأول وسكون الثاني أي جانبي الجبلين بالبناء ووضع المنافخ والنار حول ذلك. قال انفخوا فنفخوا حتى إذا جعله أي الحديد نارا أي كالنار، قال آتوني أفرغ عليه قطرة هو النحاس المذاب. تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول لإعمال الثاني، فأفرغ النحاس المذاب على الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئا واحدا، فما استطاعوا أي يأجوج ومأجوج أن يظهروه يعلو ظهره لارتفاعه وملاسته، وما استطاعوا له نقبا خرقا لصلابته وسمكه. قال ذو القرنين هذا أي السد أي الإقدار عليه رحمة من ربي نعمة، لأنه مانع من خروجهم، فإذا جاء وعد ربي بخروجهم القريب من البعث جعله دكا مدكوكا مبسوطا، وكان وعد ربي بخروجهم وغيره حقا كائنا. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يوم خروجهم يموج في بعض يختلط به لكثرتهم، ونفخ في الصور أي القرن للبعث، فجمعناهم أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعا، وعرضنا قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم بدل من الكافرين في غطاء عن ذكري أي القرآن، فهم عمي لا يهتدون به، وكانوا لا يستطيعون سمع أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلو عليهم بغضا له فلا يؤمنون به. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أي ملائكتي وعيسى وعزيرا من دوني أولياء أربابا، مفعول ثان ليتخذوا، والمفعول الثاني لحسب محذوف المعنى أظن أن الاتخاذ المذكور لا يضبني ولا أعاقبهم عليه، كلا إن اعتدنا جهنم للكافرين هؤلاء وغيرهم نزلا أي هي معدة لهم كالمنزل المعد للضيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، تمييز طابق المميز وبينهم بقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل عملهم وهم يحسبون يظنون أنهم يحسنون صنعا عملا يجازون عليه، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل توحيده من القرآن وغيره ولقائه أي وبالبعث والحساب والثواب والعقاب، فحبطت أعمالهم بطلت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل لهم قدرا، ذلك أي الأمر الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وغيره، وابتدأ جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا أي مهزوءا بهما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس هو وسط الجنة وأعلاها، والإضافة إليه للبيان نزلا منزلا خالدين فيها لا يبغون يطلبون عنها حولا تحولا إلى غيرها. قل لو كان البحر أي ماؤه مدادا هو ما يكتب به لكلمات ربي الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به لنفد البحر في كتابتها قبل أن تنفد بالتاء والياء تفرغ كلمات ربي ولو جئنا بمثله أي البحر مددا زيادة فيه لنفد إذن ولم تفرغ هي، ونصبه على التمييز قل إنما أنا بشر آدمي مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أن المكفوفة بما باقية على مصدريتها، والمعنى يوحى إلي وحدانية الإله، فمن كان يرجو يأمل لقاء ربه بالبعث والجزاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أي فيها بأن يرائي أحدا. سورة مريم مكية أو إلا سجدتها فمدنية أو إلا فخلف من بعدهم خلف الآيتين فمدنيتان وهي 98 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. الله أعلم بمراده بذلك. هذا ذكر رحمة ربك عبده مفعول رحمة زكريا بيان له إذ متعلق برحمة نادى ربه نداء مشتملا على دعاء خفيا سرا جوف الليل لأنه أسرع للإجابة. قال رب إني وهن ضعف العظم جميعه مني واشتعل الرأس مني شيبا تمييز محول من الفاعل أي انتشر الشيب في شعري كما ينتشر شعاع النار في الحطب وإني أريد أن أدعوك ولم أكن بدعائك أي بدعائي إياك رب شقيا أي خائبا فيما مضى فلا تخيبني فيما يأتي وإني خفت الموالي أي الذين يلوني في النسب كبني العم من ورائي أي بعد موتي على الدين أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين وكانت امرأتي عاقرا لا تلد فهب لي من لدنك من عندك وليا ابنا يرثني بالجزم جواب الأمر وبالرفع صفة وليا ويرث بالوجهين من آل يعقوب جدي العلم والنبوة واجعله رب رضيا أي مرضيا عندك. قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل به رحمته يا زكريا إنا نبشرك بغلام يرث كما سألت اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا أي مسمى يحيى. قال ربي أن كيف يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا من عتى يابسة أي نهاية السن 120 سنة وقد بلغت امرأته 98 سنة وأصله عتي عتو كسرت التاء تخفيفا وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة والثانية ياء لتضغم فيها الياء. قال الأمر كذلك من خلق غلام منكما قال ربك هو علي هين أي بأن أرد عليك قوة الجماع وافتق رحم امرأتك للعلوق وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قبل خلقك ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بما يدل عليها ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال ربي اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي. قال آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى 3 ليال أي بأيامها كما في أهل عمران 3 أيام سوية حال من فاعل تكلم أي بلا علة. فخرج على قومه من المحراب أي المسجد وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة فأوحى أشار إليهم أن سبحوا صلوا بكرة وعشية أوائل النهار وأواخره على العادة فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى. وبعد ولادته بسنتين قال تعالى له يا يحيى خذ الكتاب أي التوراة بقوة بجد وآتيناه الحكمة النبوة صبية ابن 3 سنين وحنانا رحمة للناس من لدنا من عندنا وزكاة صدقة عليهم وكان تقيا روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها وبرا بوالديه أي محسنا إليهما ولم يكن جبارا متكبرا عصيا عاصيا لربه وسلام منا عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أي في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره قبلها فهو آمن فيها. واذكر في الكتاب القرآن مريم أي خبرها إذ حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار فاتخذت من دونهم حجابا أرسلت سترا تستتر به لتفلي رأسها أو ثيابها أو تغتسل من حيضها فأرسلنا إليها روحنا جبريل فتمثل لها بعد لبسها ثيابها بشرا سويا تام الخلق. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فتنتهي عني بتعوذي. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا بالنبوة. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بتزوج ولم أك بغية زانية. قال الأمر كذلك من خلق غلام منك من غير أب. قال ربك هو علي هين، أي بأن ينفخ بأمر جبريل فيك فتحملي به. ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه، ولنجعله آية للناس على قدرتنا ورحمة منا لمن آمن به، وكان خلقه أمرا مقضيا به في علمي. فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست بالحمل في بطنها مصورا، فحملته فانتبذت تنحت به مكانا قصيا بعيدا من أهلها، فأجاءها جاء بها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة لتعتمد عليه، فولدت والحمل والتصوير والولادة في ساعة. قالت يا للتنبيه، ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. فناداها من تحتها أي جبريل، وكان أسفل منها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهر ماء كان انقطع، وهزي إليك بجذع النخلة كانت يابسة، والباء زائدة تساقط أصله بتأين، قلبت الثانية سينا وأدغمت في السين، وفي قراءة تركها عليك رطبا تمييز جنيا صفته، فكلي من الرطب واشربي من السري، وقري عينا بالولد تمييز محول من الفاعل أي لتقر عينك به أي تسكن فلا تطمح إلى غيره. فإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء الزائدة، ترين حذفت منه لام الفعل وعينه وألقيت حركتها على الراء، وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين، من البشر أحدا فيسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام في شأنه وغيره مع الأناسي بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا أي بعد ذلك. فأتت به قومها تحمله حال فرأوه، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما، حيث أتيت بولد من غير أب، يا أخت هارون هو رجل صالح أي يا شبيهته في العفة، ما كان أبوك امرأ سوء أي زانيا، وما كانت أمك بغيا أي زانية، فمن أين لك هذا الولد؟ فأشارت لهم إليه أن كلموه، قالوا كيف نكلم من كان أي وجد في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب أي الإنجيل وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا للناس إخبار بما كتب له، وأوصاني بالصلاة والزكاة أمرني بهما ما دمت حيا، وبرا بوالدتي منصوب بجعلني مقدرا، ولم يجعلني جبارا متعظما شقيا عاصيا لربه. والسلام من الله علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يقال فيه ما تقدم في السيد يحيى. قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي قول ابن مريم، وبالنصب بتقدير قلت والمعنى القول الحق الذي فيه يمترون من المرية أي يشكون وهم النصارى، قالوا إن عيسى ابن الله كذبوا، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له عن ذلك، إذا قضى أمرا أي أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون، بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدير أن، ومن ذلك خلق عيسى من غير أب، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه بفتح أن بتقدير أذكر وبكسرها بتقدير قل، بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا المذكور صراط طريق مستقيم مؤد إلى الجنة. فاختلف الأحزاب من بينهم أي النصارى في عيسى أهو ابن الله أو إله معه أو ثالث ثلاثة، فويل فشدة عذاب للذين كفروا بما ذكر أو غيره من مشهد يوم عظيم أي حضور يوم القيامة وأهواله، أسمع بهم وأبصر بهم صيغة تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا في الآخرة، لكن الظالمون من إقامة الظاهر مقام المضمر اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين أي بين، به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره أي أعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما عميا. وأنذرهم خوف يا محمد كفار مكة يوم الحسرة هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا، إذ قضي الأمر لهم فيه بالعذاب وهم في الدنيا في غفلة عنه وهم لا يؤمنون. إنا نحن تأكيد نرث الأرض ومن عليها من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم وإلينا يرجعون فيه للجزاء. واذكر لهم في الكتاب إبراهيم أي خبره إنه كان صديقا مبالغا في الصدق نبيا، ويبدل من خبره إذ قال لأبيه آزر يا أبتي التاء عوض عن ياء الإضافة ولا يجمع بينهما وكان يعبد الأصنام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك لا يكفيك شيئا من نفع أو ضر يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا طريقا سويا مستقيما يا أبتي لا تعبد الشيطان بطاعتك إياه في عبارة الأصنام إن الشيطان كان للرحمن عصيا كثير العصيان يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن لم تتب فتكون للشيطان وليا ناصرا وقرينا في النار قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فتعبها لئن لم تنتهي عن التعرض لها لأرجمنك بالحجارة أو بالكلام القبيح فاحذرني واهجرني مليا دهرا طويلا قال سلام عليك مني أي لا أصيبك بمكروه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا من حفيا أي بارا فيجيب دعائي وقد وفى بوعده بقوله المذكور في الشعراء واغفر لأبي وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في براءة وأعتزلكم وما تدعون تعبدون من دون الله وأدعو أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي بعبادته شقيا كما شقيتم بعبادة الأصنام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن ذهب إلى الأرض المقدسة وهبنا له ابنين يأنس بهما إسحاق ويعقوب وكلا منهما جعلنا نبيا ووهبنا لهم للثلاثة من رحمتنا المال والولد وجعلنا لهم لسان صدق عليا رفيعا هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا بكسر اللام وفتحها من أخلص في عبادته وأخلصه الله من الدنس وكان رسولا نبيا وناديناه بقول يا موسى إني أنا الله من جانب الطور اسم جبل الأيمن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين وقربناه نجيا مناجيا بأن أسمعه الله تعالى كلامه ووهبنا له من رحمتنا نعمتنا أخاه هارون بدل أو عطف بيان نبيا حال هي المقصودة بالهبة إجابة لسؤاله أن يرسل أخاه معه وكان أسن منه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد لم يعد شيئا إلا وفى به وانتظر من وعده 3 أيام أو حوله حتى رجع إليه في مكانه وكان رسولا إلى جرهم نبيا وكان يأمر أهله أي قومه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أصله مرضو قلبت الواوان يا أين والضمة كسرة واذكر في الكتاب إدريس هو جد أبي نوح إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا هو حي في السماء 4 أو 6 أو 7 أو في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحيي ولم يخرج منها أولئك مبتدأ الذين أنعم الله عليهم صفة له من النبيين بيان لهم وهو في معنى الصفة وما بعده إلى جملة الشرط صفة للنبيين فقوله من ذرية آدم أي إدريس وممن حملنا مع نوح في السفينة أي إبراهيم ابن ابنه سام ومن ذرية إبراهيم أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب أي موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وممن هدينا واجتبينا أي من جملتهم وخبر أولئك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا جمع ساجد وباك أي فكونوا مثلهم وأصل بكي بكوي قلبت الواو ياء والضمة كسرة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بتركها كاليهود والنصارى واتبعوا الشهوات من المعاصي فسوف يلقون غيا هو واد في جهنم أي يقعون فيه إلا لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ينقصون شيئا من ثوابهم جنات عدن إقامة بدل من الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب حال أي غائبين عنها إنه كان وعده أي موعوده مأتيا بمعنى آتية وأصله مأتوي أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله لا يسمعون فيها لغوا من الكلام إلا لكن يسمعون سلاما من الملائكة عليهم أو من بعضهم على بعض ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي على قدرهما في الدنيا وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا، تلك الجنة التي نورث نعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا بطاعته. ونزل لما تأخر الوحي أياما، وقال النبي لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا أي أمامنا من أمور الآخرة، وما خلفنا من أمور الدنيا، وما بين ذلك أي ما يكون في هذا الوقت إلى قيام الساعة، أي له علم ذلك جميعه. وما كان ربك نسيا، بمعنى ناسيا، أي تاركا لك بتأخير الوحي عنك. هو رب مالك السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته أي اصبر عليها. هل تعلم له سميا أي مسمى بذلك؟ لا. ويقول الإنسان المنكر للبعث هو أبي بن خلف أو الوليد ابن المغيرة النازل، فيه الآية أئذا بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى، ما مت لسوف أخرج حيا من القبر كما يقول محمد، فالاستفهام بمعنى النفي أي لا أحيا بعد الموت، وما زائدة للتأكيد وكذا اللام. ورد عليه بقوله تعالى: أولا يذكر الإنسان، أصله يتذكر، أبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال، وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف، أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فيستدل بالابتداء على الإعادة. فوربك لنحشرنهم أي المنكرين أي البعث والشياطين، أي نجمع كل منهم وشيطانه في سلسلة، ثم لنحضرنهم حول جهنم من خارجها جثية على الركب جمع جاث وأصله جثوون أو جثوي من جثى يجثو ويجثي لغتان، ثم لننزعن من كل شيعة فرقة منهم أيهم أشد على الرحمن عتيا جراءة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أحق بجهنم الأشد وغيره منهم صليا دخولا واحتراقا، فنبدأ بهم وأصله صلوي من صليا بكسر اللام وفتحها، وإن أي ما منكم أحد إلا واردها أي داخل جهنم كان على ربك حتما مقضيا، حتمه وقضى به لا يتركه، ثم ننجي مشددا ومخففا الذين اتقوا الشرك والكفر منها، ونذر الظالمين بالشرك والكفر فيها جثية على الركب. وإذا تتلى عليهم أي المؤمنين والكافرين آياتنا من القرآن بينات واضحات، حال قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين نحن وأنتم خير مقاما منزلا ومسكنا، بالفتح من قام وبالضم من أقام، وأحسن نديا بمعنى النادي، وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه يعنون نحن، فنكون خيرا منكم. قال تعالى: وكم أي كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية، هم أحسن أثاثا مالا ومداعا ورئيا منظرا من الرؤية، فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء. قل من كان في الضلالة شرط جوابه فليمدد بمعنى الخبر، أي يمد له الرحمن مدا في الدنيا يستدرجه، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب كالقتل والأسر وإما الساعة المشتملة على جهنم فيدخلونها، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أعوانا، هم أم المؤمنون وجندهم الشياطين، وجند المؤمنين عليهم الملائكة، ويزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان هدى بما ينزل عليهم من الآيات. والباقيات الصالحات هي الطاعة تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مرد، أي ما يرد إليه ويرجع بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا في مقابلة قولهم: أي الفريقين خير مقاما. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، القائل هو العاص بن وائل، وقال لخباب بن الأرت القائل له: تبعث بعد الموت، والمطالب له بمال، لأوتين على تقدير البعث مالا وولدا فأقضينك. قال تعالى: اطلع الغيب أي أعلمه، وأن يؤتى ما قاله، واستغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت. أم اتخذ عند الرحمن عهدا بأن يؤتى ما قاله؟ كلا، أي لا يؤتى ذلك، سنكتب نأمر بكتب ما يقول، ونمد له من العذاب مدا، نزيده بذلك عذابا فوق عذاب كفره، ونرثه ما يقول من المال والولد، ويأتينا يوم القيامة فردا لا مال له ولا ولد. واتخذوا أي كفار مكة من دون الله الأوثان آلهة يعبدونهم ليكونوا لهم عزا شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا، كلا أي لا مانع من عذابهم، سيكفرون أي الآلهة بعبادتهم أي ينفونها، كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون، ويكونون عليهم ضدا أعوانا أو أعداء. ألم تر أن أرسلنا الشياطين سلطناهم على الكافرين تؤزهم تهيجهم إلى المعاصي أزا، فلا تعجل عليهم بطلب العذاب، إنما نعد لهم الأيام والليالي أو الأنفاس عدا إلى وقت عذابهم. أذكر يوم نحشر المتقين بإيمانهم إلى الرحمن وفدا، جمع وافد بمعنى راكب، ونسوق المجرمين بكفرهم إلى جهنم وردا، جمع وارد بمعنى ماش عطشان. لا يملكون أي الناس الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الرحمن ولدا. قال تعالى لهم لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما، تكاد بالتاء والياء السماوات ينفطرن بالنون، وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي تنطبق عليهم من أجل أن دعوا للرحمن ولدا. قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي ما يليق به ذلك، إن أي ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا يوم القيامة، منهم عزير وعيسى، لقد أحصاهم وعدهم عدا، فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بلا مال ولا نصير يمنعه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم، يتوادون ويتحابون، ويحبهم الله تعالى. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك العربي لتبشر به المتقين النار بالإيمان، وتنذر تخوف به قوما لد، جمع ألد أي جادل بالباطل، وهم كفار مكة. وكم أي كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل، هل تحس تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا خفيا؟ لا، فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.